السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كلمتي خلف أو وراء كلمة أخينا أبي همام ورطة، لأنها كلمة ماتعة جميلة أستطيع أن آتي بمثلها، يحتاج وقت، فجزاه الله خيرا. كلمة أنصح باقتطاعها ونشرها على مستوى واسع، فالحق أنها كلمة ماتعة. نسأل الله جل في علا أن يزيدنا وإياه سدادا وتوفيقا. ثم كلمات إخواننا وزملائنا المشائخ كذلك كلمات موفقة، إلا أن بي ميلا أنا لمثل هذه الكلمات للحاجة الملحة لها في مثل هذا الوقت. الضرورة الشرعية تقتضي مواجهة الشر بحسب انتشاره ووجوده وبحسب الحاجة إليه. وكلمات إخواننا في أصول أو في قواعد أصول أهل السنة والجماعة كلمات ماتعة. كلمة أخينا الشيخ محمد رضا كلمة طيبة حول تزكية النفس، ما أحسنها. وكلمة أخينا أيضا الشيخ نصر الدين لعباني كلمة طيبة أيضا، كانت حول الحب في الله وموالاة المؤمنين. نعم، كانت كلمة أيضا طيبة. وكلمة أخينا الشيخ محمد الأنقر كذلك حول مرتبة العلماء ومكانتهم، كلمة موفقة مسددة. كلمة أخينا أيضا الشيخ محمد الدرناوي حول مصدر تلقي أهل السنة كتاب الله وسنة رسوله والانقياد ورائها والسير على قانونها، كلمة موفقة مسددة. فالكلمات الحق أنها كلمات طيبة مسددة. أيوة، الشيخ محمد عون حول الدعوة إلى الله عز وجل، واستحث إخوانه طلاب العلم والدعاة والأئمة للعناية بالدعوة إلى الله، كلمة أيضا من أحسن ما يكون. الحق أنني مستبشر بإخواني بمثل هذا العطاء الطيب وبمثل هذه الكلمات الطيبة، فجزاهم الله خيرا على أننا ولله الفضل والمنة، لا تفاضل ولا ترفع ولا أيضا تعاظم زملاء وإخوة، وأشهدكم أنني أضعفهم وأقلهم، هم إخوة فضلاء ولهم الجهد الواسع الكبير ولهم أيضا الاجتهاد في كلماتهم، فجزاهم الله خيرا. وأنا أرجي الكلمة إن شاء الله ما بين الأذان والإقامة، ما رأيكم؟ طيب، وهذا من أجل لا تنقطع الكلمة، نحب أن يكون هناك تواصل فيها. قم، سأسألك أن تقوم. ما الفرق بين قولهم مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟ درست عقيدة؟ ما درست؟ طيب اجلس. نعم، من الذي يقولها؟ أنا ذا. قم. مطلق الإيمان هو أصله، والإيمان المطلق هو الكامل. ما فائدة هذا؟ أن المعصية تذهب بكمال الإيمان لا بأصله، لأن القائلين بذهاب أصله هم الخوارج الذين يكفرون بكبيرة الذنب. صحيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمعاشر طلاب العلم، كان من فقه العلماء ألا يعطوا أوقاتهم كلها ولا أكثرها في الرد على الخصوم، سيما من كان سفيها. ومن فقههم أنهم يجعلون الأصل الأصيل هو تلقي العلم وبثه

وآفته هو النسيان. لذلك ينبغي عليك أن تنصرف. قد كان شيخنا رحمه الله مقبل ابن هادي الوادي أكثر عليه الطلاب حول سلمان وسفر، سلمان العودة وسفر الحوالي، سلمان سفر، سلمان سفر، وتأتي الأوراق على الطاولة. فغضب الشيخ قال: أبغيك أفضل من سلمان، وأبغيك أفضل من سفر، فدع عنك نهبا صيح في حجراته، وهاتي حديثا ما حديث الرواحل، هاتوا لي علما، هاتوا لي تحقيقا، هاتوا لي حفظا، هاتوا لي دعوة. إيه سلمان سفر، سلمان سفر، قال قال قال قال، مع تأييده لقرار اللجنة الدائمة بسجن الرجلين لما قد أفسدا. لذلك معاشر طلاب العلم، أرى انتهابا للأوقات، والعدو يريد أن يشغلكم بالمهاترات والقيل والقال على حد سواء. الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا. لذلك معاشر طلاب العلم، جذوا واجتهدوا في التحصيل، تنتهب الأوقات وينتهب العمر، وما تدري إلا وقد مضت سحابة العمر. أنت اليوم في العشرين، وقد ربما تطرق باب الثلاثين، وتأتيك العائلة، الزوجة أو الزوجات والأولاد، وهكذا تكافح من أجل كما يقال لقمة العيش، قوتهم ومعاشهم، فتنسى كثيرا وتنشغل كثيرا. كان شيخنا رحمه الله يقول حول محاربة الحزبيين: أنصحكم ألا تنشغلوا بهم ولا تعطوهم أوقاتكم، أنصحكم بأن تكون لطمة ونحن ماشون، لطمة ونحن ماشون. لا يأتيك ينتفخ رأسك قال وقال قال وقال، اقرأ واقرأ واقرأ واقرأ، قطعت جهيزة قول كل خطيب، ما بقي عندنا كلام أمام كلام العلماء الكبار، وقد نطقوا بالحق وصدعوا به. انصرف، ما عندي وقت لك ولأمثالك. أمسك الشمس إن استطعت، النهار يعمل عملا. يا طلاب العلم انتبهوا أن تضيع أوقاتكم. لا سبيل بيننا وبينهم إلا المفارقة، المفارقة القائمة على علم ليست على هوى، المفارقة قائمة على صيانة الشريعة والذوذ عن أعراض علمائها، مفارقة نبتغي بها وجه الله دين. ولذلك معاشر طلاب العلم، الأوقات التي ينبغي أن نحرص عليها في التحصيل وفي الحفظ والمذاكرة، ينبغي ألا تضيع وراء هذا الغثاء. غثاء لا أعرف واحدا منهم فاضلا أتأسف عليه. الخيانة شعارهم، الكذب خلقهم، الطعن والغمز من زمن قديم. قد قلت ذات مرة في كتابة: إنني ألمح نفسا حداديا يلوح في الأفق، إنني ألمح نفسا حداديا يلوح في الأفق. لأنه لا يتكلم في طلاب العلم ويغمزهم إلا من كان عنده غلو في باب البدعة. ذكرت هذا قبل 5 سنين، واليوم ما صار نفسا حداديا، صار أخص من الحدادية. ولذلك هؤلاء رواسب الحدادية تنضح هنا وهناك، فليذهبوا بعيدا. دعوتنا صافية نقية، ظاهرها كباطنها، وأن يحشر الناس ضحى. دعوتنا تتربى على مكارم الأخلاق، أما مجاهدة أهل البدع فبخن بخن. ماذا عندكم؟ هذه دروس طلاب العلم، هذه محاضراتهم، هذه خطبهم، هذه دعوتهم. أنتم من عرفكم؟ أنتم من عرفكم؟ ما عرفكم أحد إلا شاشة الحاسوب التي بين يديك، هي تعرفك وأنت تعرفها. لكن الدعوة التي ملأت الدنيا في هذا البلد قد هيأها الله على أيدي طلاب العلم والدعاة إلى الله جل في علا، فهؤلاء غير مأسوف عليهم، وأرجو ألا تضيع الأوقات من أجلهم. فارقوهم غير مأسوف عليهم، وانشغلوا بدعوتكم ببث عقيدة التوحيد النقية الصافية وبمحاربة الشرك على كل صوره وبروبه، وكذلك أيضا مواجهة البدع وأهل البدع بعلم صحيح وعدل مليء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قل إن الله يأمر بالعدل. ولذلك ينبغي علينا طلاب العلم ألا نضيع الأوقات من أجل هذه المهاثرات، وكره الله لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ينبغي عليك أن تتربى على الآداب الفاضلة يا أخي، لا تصطحب الأخلاق السوقية التي هي في الشوارع والأزقة وأنت صاحب لحية وثوب، ترفع إزارك إنصاف الساقين وتعفي لحيتك، لكنك كذاب طعان خائن، كل الأخلاق الدنيئة عياذا بالله وهو عنده لحية وثوب وإزار، شوهوا معالم الدعوة السلفية فليذهبوا غير مأسوف عليهم. سجل عليه أخرجها، أخرج على الصفحات، تتبع للفواحش وتشهير بمن كان عنده عيب، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء يحبون أن تشيع وما قد أشاعوا، فكيف بالذين يشيعون المساوي والمعايب. لذلك معاشر طلاب العلم أرجو ألا تضيع الأوقات، والناس في عامتهم بحاجة إلى دعوتكم، كبار السن، النساء، الرجال، الأطفال أحب دعوة التوحيد، ولو كنا نحب أن ننشغل بهم لانشغلنا منذ زمن بعيد، لا يساوون حفن التراب، شرقوا بها وغربوا، لا يساوون شيئا. الأفاضل والعقلاء من فضل الله جل في علاه من طلاب العلم هو راء علماهم كما أمر الله جل في علاه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال، سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم، فليس سواء عالم وجهول. لذلك معاشر طلاب العلم بعض إخواننا ضعيف، عنده علاقات مادية وعنده مصالح دنيوية، ويريد أن يمسك العصا من أين؟ من الوسط، من أجل أن تنفق أموره. هؤلاء أصحابي وهؤلاء أصحابي، وبعضهم يختبي، ما لك مختبي يا فلان؟ فتنة. وإذا مررت على بيته في الليل وجدت الجماعة عنده في البيت، عنده، إيش يفعلون عندك هؤلاء يا أخي؟ أضروا بالعلماء وبطلاب العلم وطعنوا فيهم الليل والنهار، فتنة يا أخي، فتنة يا أخي، أنت المفتون، هذه صارت سلعة باردة لا تنفق علينا، فمن أخفى عنا بدعته لم تخفى عنا ألفته. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود: زنوا الناس بأخدانهم، والمرء مع من أحب يوم القيامة، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، فتنة في النهار وفي الليل يطبخ معهم جلساؤه. لذلك يا طلاب العلم، أحب من إخواني وزملائي أن يعظموا العلم الذي قد هدى الله قلوبهم إليه، حفظا، مذاكرة، دراسة، تحقيقا، كتابة، بعد مدة تجد أنك على خير كثير، وهم قد ذهبوا سرابا. لذلك من خاصم السنة وعلماءها سقط، لابد أن يسقط اليوم أو غدا أو بعد غد، فلا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. فلا تك كذلك أيضا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا نأسف على أمثال هؤلاء وقد طعنوا في علمائنا، ولا نأسف على أمثال هؤلاء وقد فرقوا دعوتنا، لا نأسف على أمثال هؤلاء وهم على رديء الأخلاق عياذا بالله، كذب وفجور في الخصومة عياذا بالله، وأشياء بشعة لا تكاد تقوى على قراءتها، ويعدونه جهادا ويعدونه انتصارا ومواجهة غثا. لا ينبغي أن تضيع وقتك وراء هؤلاء، احفظ كتاب ربك، اتلوه، رتله ترتيلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عبد الله أقبل على كتاب ربك، وأقبل على حفظ سنة النبي، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظارة، بالنظارة في الوجه تكون مباركا مسددا. عليك أن تتلقى العلم قبل أن يأتي ما نكرهه. كم من مرة انقطع الدروس بسبب الفتن؟ كم؟ كم من مرة حصلت حروب في هذا البلد؟ كم؟ وانقطعت الدروس وبقينا نتأسف، تتقطع قلوبنا، نبغي أن نجتمع على درس أو لقاء علمي. كان شيخنا رحمه الله يقول يا أبنائي اغتنموا ما قد هيأه الله لكم، فما ندري ما الذي سيأتي، ما ندري ما الذي سيأتي. فأنتم الآن عندكم مشائخ قضعت أوقاتهم لا يبغون جزاء ولا شكورا فيما نحسب ونرجو، قضعت أوقاتهم لكم، يعلمونكم بما تيسر لهم، فهو مغنم عظيم. حافظوا عليهم وذبوا عن أعراضهم وحافظوا على مكانتهم، وإياكم أن تحقروا إخوانكم في هذا البلد، فهم على علم وعلى خير وعلى فضل وعلى جهد وعلى جهاد ظاهر، ما هو مختبئ خلف شاشة الإنترنت، لا، جهاد ظاهر تملأ بهم المساجد ولله الفضل والمنة، وتعمر بهم حلق العلم وصوتياتهم ودروسهم وخطبهم ودعوتهم تملأ الآفاق. أما ذاك الجويهل يظل عمره جويهلا إلا إذا شاء ربي شيئا، والله يفعل ما يشاء، لكن دلائل الأمور تدل على أنهم في واد سحيق. فاللهم لك الحمد أن نجيتنا من هذا المرتع الوخيم من الظلم. ثم لا يفوتني أن أنبه طلاب العلم إلى مسألة دقيقة، إياك أن يكون شعار أنك خلف العلماء وتعظيم مكانة العلماء شعارا قوليا، فإن الفتن ستمحص، إياك. كذلك أيضا إياك أن تقول يجب أن ينصر بعضنا بعضا بالحق ثم تخذل إخوانك ممن أصابه ظلم، إياك أن تختبئ تحت عباءة التدريس وترى إخوانك أهل السنة يصارعون الباطل، إياك. إياك أيضا أن تحتال فتبيت تفكر في التصدر والظهور، أعوذ بالله من دناءة الطمع. تصدر إيش؟ تصدر ماذا؟ التصدر في ليبيا هنا معناه أنك في محرقة. نعم، ما تظن أن الأمر سهلا، لا، الأمر تكاليف شرعية ومواقف عظيمة تحتاج منك أن تنصر دين الله، ومواجهة صريحة واضحة ظاهرة للباطل. لذلك معاشر طلاب العلم لا تعلق قلبك بمثل هذه الأمور. الله جل في علا رفع أقدار علماء ما قد عرفهم أحد، شيخنا العلامة الوادي مقبل رحمة الله عليه سطع نور علمه ونجمه ما قد عرفه من العلماء إلا النزر اليسير، ثم ملأ الدنيا علما وجهادا. لذلك يا عبد الله إياك من التعلق بالتصدر والبحث عن الطرق التي توصلني إلى العالم الفلاني أو العالم الفلاني. هؤلاء الذين ترونهم اليوم كم قد سعوا للنيل التزاكي من العلامة ربيع، كم وكم سعوا في إحراق غيرهم من أجل أن يتسلقوا على أكتاف هذا الإمام، كم. ثم بعد ذلك ما صار إمام الجرح والتعديل، صارت بطانته تسوقه، بطانته تسوقه، لا يدري ما الخبر، وهو كبير أيضا ومريض، يعني تنفق عليه الأشياء. انظر فضحهم رب العالمين جل في علا، وكنا ندرك والذي لا رب سواه أنه تسلق زائف، وكنا ندرك أنها صحبة لا يبتغى منها العلم والتربية، إنما يريد أن يصل إلى مآرب، والله حافظ دينه ناصر أولياء يدفع عن المظلومين بفضله جل في علا. انصروا المظلوم وعود نفسك الصدع بالحق، وعود نفسك أيضا حسن السرير والطوية، لا تبت على وسادتك وتضمر سوءا وشرا، لا، حتى يعبق العطر الطيب من داخلك وتلقى دعوتك قبولا وانتشارا. أما الخبث الذي يكون في داخل النفس والأشياء المضمرة من الدسائس والمكر لا تضع لك قبولا. وما أكثر ما ينتكس المرء عياذا بالله بسبب ما يضمر في قلبه. فنق السرائر معاشر الأحبة قبل أن يأتي يوم تبلى السرائر، نقوها وجاهدوا أنفسكم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الحق أن هذا اللقاء طيب، وكلمات إخواننا كلمات طيبة مباركة، ما بقي إلا أن تجحذوا الهمم، وما بقي إلا أن تخرج من الدرس وهذا اللقاء عازما على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ولا تعجزا، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. قم أنت من صحابي ومن أخرج، الله أعلم. نعم، من يعرف من صحابي ومن أخرجه وله درهم، درهم أو جنيه مصري؟ نعم، ما تدري؟ نعم، أبو هريرة صحيح. ومن أخرجه؟ مسلم صحيح. أجبت وأصبت. تبغي درهم أو قلم؟ قلم، هذا القلم.